يمين لغو لا تنعقد ولا كفارة عليه. ولقد ذهب الى ذلك الشافعية والحنابلة الى ان اللغو عندهم هو ما يجري على اللسان، كأن يقول الانسان لا والله او بلى والله، والله لم اجلكم، بلى والله انك لصادق، والله لا تفعل كذا، يجري على اللسان لمجرد جريان اليمين على اللسان. لكن المالكية والاحناب فسروا اللغو بطريقة اخرى، فقالوا اليمين اللغو هو ان يحلف الانسان على شيء يعتقده او يظنه فيظهر خلاف ما اعتقد او خلاف ما ظن، يحلف على شيء يظنه فيظهر خلاف. واحد نظر في ساعته فظن ان المغرب قد اذنت او ان الشمس قد طلعت، اعتمادا على ان ساعته ماشيه طول عمرها نت، قال والله العظيم ان الشمس طلعت الان، يا راجل لسه الشمس ما طلعتش، ظنا منه ان ساعته سليمه. ثم بان ان ساعته قد خرفت، اتضح غير ما حلف عليه، شافوا الساعات التانية فلقيوا الساعات تدل على ان الشمس لم تطلع، قالوا له لا انت بتحلف بناء على ايه؟ قال بناء على ان الساعة سليمة. ظهر ان الساعة غير سليمة. المالكية والاحناف يقولون هذا هو اللغو، لانه لم ينوي الكذب، لم يقصد بيمينه الكذب، لكنه حلف معتقدا او ظانا ثم ظهر عكس ما يعتقده او ظهر خلاف ما ظنه. لكن عند غير المالكية والاحناف يقولون هو ملتزم بالكفارة. ليه؟ لانه حلف على شيء وهذا الشيء لم يقع او لم يحدث، وليس هذا من اللغو. اللغو عندهم كما قالت عائشة رضي الله عنها هو ان يقول الانسان او يجري على لسان الانسان لا والله وبلى والله، هذا اللغو عند الشافعية والحنابلة. فهناك فرق بين الامرين. يبقى اللي حلف على شيء ثم ظهر خلافه يبقى مختلف في ايجاب الكفارة عليه. نخرج من العهدة بيقين ونعمل حتى نصل الى البراءة، يبقى نقول بالكفارة استنادا الى رأي الشافعية والحنابلة وكلام عائشة رضي الله عنها، لان هذا هو الاقوى وهذا هو الذي نرجح. انا عايز اضحك على واحد وشايفه جاهل ما بيفهمش حاجة، لازم تجيب قرشين، لازم تدفع الفلوس اللي عليك، لازم تعمل كذا، لازم تاخدني تفطرني عندك النهاردة. قلت له وحياة ابويا انا افطرك بكرة. لو هو بيفهم يقول لي ده مش يمين، حياة ابوك ده مش يمين، انا عرضت بهذا الحلفان ان اصرفه اسد بقه وخلاص، حياة ابويا انا افطرك. يقدر يجي ثاني يوم يقول لي عليك كفارة، كفارة ايه يا مغرب؟ هو بيا ربنا ده انا بستخف عقلك وبحلف لك يا اي كلام. تعرف العجب العجاب ان النهاردة الواحد يحلف للتاني بالله ما يصدقوش، يقول له حياة ابويا اللي عملها، يقول له خليك فاكر انت حلفت بابوك، اوعى بقى تقعد خليك قدامك يا فلان حلف بابوه ولا لا؟ ايه ابويا يعني؟ ايه ابويا؟ ابو مين؟ ابو اردان ولا ابو فصاله؟ فاللي بيحلف بابوه او بيحلف بشيء بغير الله له مراحل. انما التعظيم حرام، انما الاهانة حرام، انما انها مجرد التعريض والتورية والضحك على العقل خلاص، مدام اللي قدامي جاهل وقلت له حد ابويا وصدق، والتاني بقى بيحلف برحمة ابوه، هو عارف ان ابوه مرحوم، يعني هو ضامن ان ابوه نزلت عليه الرحمة، الرحمة دي محدش يعرفها، والتاني يحلف بتربة ابوه. ما سمعناش واحد يقول له بيت ابويا مثلا، او دكان ابويا او فلوس ابويا. ايش معنى التربة؟ عقول ميتة وقلوب ميتة. يبقى المحلوف فيه لابد ان يكون ايه؟ بالله او باسم من اسمائه. تحلف بقى بالرحمن بالرحيم بالملك القدوس السلام المؤمن، مش لازم كلمة والله بالذات، اي اسم من اسماء الله. الا اذا جيت بقى وقلت اقسم بالملك، وتقصد بيه الملك عبد العزيز او الملك فيصل. انا مالك يا شيخ؟ لازم توضح، ولازم اللي بيسمعك يقول لك ملك مين؟ ملك مصر ولا الملك الاعلى عز وجل؟ طيب الحلف بالكعبة مفهوش كفارة، الحلف بالكعبة لا يترتب عليه شيء الا اذا اردت اهانة الكعبة، وان الكعبة دي ملهاش قيمة، عشان كده بحلف بيها استهانة تبقى حرام، لكن مفيش كفارة. واذا اردت بيها تعظيم الكعبة، يعني تعظم كتعظيم اسم من اسماء الله او صفة من صفات الله، يبقى كفر. الله فوق هذا كله. لا تحلف لي بالحرم، ولا تحلف لي بالكعبة، ولا تحلف لي بزمزم، ولا تحلف لي بمكة، ولا تحلف لي بالمدينة، ولا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي. كل ده ما يجيبش همه ولا يترتب عليه شيء، ولا يجوز ان تحلف به، ويجوز ان تصون لسانك عن الحلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف يحلف في امر كان مستغربا او امر كان متعجبا منه، فكان يقول والذي نفسي بيده كذا وكذا، ويريد ان يذكر الناس بان المحيي والمميت هو الله عز وجل، يريد ان يقسم وان يبين الى جانب قسمه ان الارواح وان النفوس بيد الله، حتى لا يغفل الغافلون، ولا ينسى الناسون، ولا يلهى اللاهون. لا والذي نفسي بيده، يعني افتكروا ياللي سمعين ان كنتم غفلتم عن الموت وغاب عنكم فاذكروه، واعلموا ان النفوس بيد الله عز وجل. فكان يحلف ومع حلفه يعظ ويذكر وينبه، واحيانا كان يقول والذي بعث محمدا بالحق ما حدث كذا، او لا يحدثن كذا، فيذكر ايضا السامعين انه بعث بالحق وبعث من عند الحق وبعثه الحق، ولكنه ما كان يحلف لمجرد الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين، هذا في شأن الحلف بالله. فما ظنك بالحلف من آباء والأجداد وقبور الآباء ورحمة الأمهات إلى غير ذلك؟ أما الله تبارك وتعالى فله أن يقسم بما يشاء كيف يشاء. قوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، هذا خاص بالمخلوق. اما الخالق عز وجل فله ان يقسم كما يشاء باي شيء يشاء، ولا اعتراض على الله عز وجل. اقسم بالشمس وضحاها، واقسم بالقمر اذا تلاها، واقسم بالنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، الى اخره. هذا من الكونيات. اقسم بالضحى والليل اذا سجى، اقسم ببعض الفواكه والمطعومات، اقسم بالتين، اقسم بالزيتون، اقسم ببعض الاماكن. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اقسم ببعض الايام، لا اقسم بيوم القيامة. اقسم بما يرى انه يستحق ان يقسم به لبيان شرفه من ناحية، او لبيان قدرة الله على انشائه وايجاده وانباته من ناحية اخرى. فلله تبارك وتعالى ان يقسم بما يشاء، وليس لاحد ان يقول ما دام الله قد اقسم بالتين انا كذلك اقسم بالتين. او بعض الناس لجهله يظن ان هذا اصبح من المندوب اليه، ما دام الله اقسم بالزيتون يبقى يندب القسم بالزيتون، او يستحب القسم بالزيتون او بالتين. هذا كلام من لا يعقل ومن لا يفهم، لان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اما نحن فنحن مقيدون بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. احلف بالقرآن والمصحف يجوز، لان القرآن كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله ولا لا؟ الله متكلم ولا مش متكلم؟ وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. فالكلام صفة لله تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله عز وجل. فاذا حلفت بالقرآن فيمينك منعقدة وعليها الكفارة اذا لم توف ما حلفت عليه. ابن عباس يقول كل آية لها كفارة، لان كل آية يمكن ان تحلف عليها يمينا مستقلة. انا مش لازم احلف على القرآن كله، ممكن احلف على آية واحدة، والآية دي من كلام الله ولا لا؟ اذ لم توف ما حلفت عليه عليك كفارات بعدد هذه الآيات. وعدد آيات القرآن مختلف فيها، هل هي 6214 آية ولا 6216 ولا 17 ولا 24 ولا 36؟ علماء العدد اختلفوا في عدد آية القرآن. فشوف انت هتمشي علينا عدد بعد ما تحلف على المصحف. طيب اذا حلفت باسم من اسماء الله عز وجل، فاما ان تكون نيتك منعقدة على القسم الذي تقسم به وتقسم عليه، واما ان يسبق لسانك فيجري اسم الله تعالى على لسانك دون نية ودون ان تعقد النية. تعال افطر معايا. لا معلش يا شيخ، والله نتيجة كده يعني، والله ما ليا نفس، والله لا تبقى تزورنا يا شيخ، والله انا بجي لك قريب. هذه الفاظ تجري على لسان الناس، يسبق لسانهم اليه. هذا لغو لا كفارة فيه ولا تنعقد اليمين به. الله تبارك وتعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. تحلف على ابنك الصغير انك هتموته، والله لموته عشان العملة اللي عملتها، يكون كسر كوباية بقى انت هتموته عشان كوباية، يكون دلق لك المرة بعد ما تلفتها وسقعتها، والله لقم رقبتك. دي يمين زي اللي قابلني مرة خارج من هنا وقال لي انا قلت لمراتي عليا الطلاق لو رجعت قبلك لاذبحك، فرجعت قبلها، تصرف انه رجع قبل ابنها. قلت له طب ما ذبحتهاش لسه؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي ما انا مش عارف. قلت له لا اذبحها لحسن اليمين يقع، يا اما تذبحها يا اما تتطلق، انت تذبحها احسن. الظاهر انه متجوز ارنب مش متجوز بني ادم. فهي كله يمين لغو. سيبك من موضوع الطلاق ده، موضوع له احكام اخرى ما بتكلمش فيها دلوقتي. انما اليمين اللي انت بتحلفه عشان اي حاجه حصلت فانت حلفته للوعيد او للتهديد او لكذا او لكذا، ده كله ما فيهوش حاجه، لانك لم تعقد به نيه. والا لو عقدت النيه يبقى ساعه ما تقول له والله العظيم لموتك تجيب بقى السكينة وتليم الواد وتحط رقبته تحت رجليك وتشغل بقى، يبقى يمين بقى. انما لو رجعت بعد الساعة كذا والله لا اعمل والله لا اسوي، هذا كله من الايمان اللغو التي لا يؤاخذكم الله بها والتي تجري على الألسنة بغير قصد وتسبق إليها الألسنة سبقا. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني نويت وأكدتم بالعقد بقى اللي هو التأكيد. وزي يقول لك والله بعقد الهاء، يعني بنية وتأكيد لأفعلن كذا مثلا، يعني ده بقى ايه مش لغو بقى، ده بيحلف وهو ناوي ومتأكد على تنفيذ ما حلف عليه. اليمين المنعقدة قد تكون على طاعة وقد تكون على معصية. واحد يحلف انه لازم يسرق من بيت فلان، او لازم يخسر عربية فلان، او لازم يولع في الدورة بتاع فلان. يا راجل ما تولعلوش في الدورة، يقول لك بس انا حلفت يمين قلت والله لا اعمل كذا، يعني اوقع اليمين. حلف على شيء يعصى الله تبارك وتعالى. وقد يكون الحلفان على طاعة، والله لا اصلين كذا، لا اتصدقن بكذا، لا افعلن كذا. ما هذه الايمان وما كفارتها؟ صلى الله رسول عليه الصلاة. النوع الثاني من انواع اليمين نوعان تجب فيهما الكفار. ايه هما النوعين؟ ان يحلف على شيء ان يفعله ولا يفعله، او يحلف على شيء لا يفعله ويفعله في المستقبل او في الحال، والله لأعطينك غدا كذا ثم لا يعطيه، يبقى وقع في اليمين عليه الكفار. والله لا أعطيك غدا كذا ويجي يديله، يبقى وقع فين؟ في الكفار. يعني حلف على شيء انه ما يعملوش وعمل، او حلف على شيء انه لازم يعمله وما يعملوش. في هاتين الحالتين عليه ان يخرج كفارة ويكفر عن يمينه. في حالتين ثانيين دول ما فيهمش كفارة، وانما هي ايمان غموص لا كفارة لصاحبها الا الغمص في جهنم والعياذ بالله. دي صورتهم ايه دول؟ ان يحلف على شيء لم يفعله وقد فعله، يحلف على شيء انه ما عملوش وهو عمل، كذب مع سبق الاصرار. قابلت فلان بالامس، يقول والله العظيم ما قابلته بالامس، وهو مقابل وقاعد معاه ومتعش معاه وبايت معاه حتى شيء، يحلف وهو متأكد انه كاذب فيما يحلف، او يحلف على شيء انه فعله ولم يفعله. رحت قابلت فلان امبارح، يقول لك ده انا رحت وما لقيتوش، والله العظيم رحت وما لقيته، وهو ما خرجش من بيته، هو ما اتحركش، لكنه يقسم يمينا فاجرة، اسمها اليمين الايه؟ الفاجرة، لانها يمين كذب متعمد. هذا اسم يمين غموس لا كفارة له، ولكن صاحبه يغمس في جهنم حتى يغسل من ذنوبه. يبقى اليمين اللي حيكفر ان يحلف على شيء في المستقبل ان يفعله ولا يفعله، او على شيء في المستقبل لا يفعله ويفعله مستقبلا، او الان والله لدي لك دلوقتي كذا، والله النهارده لا فطرك معايا وروح مزوغ منه وخارج من الباب التاني الوراني، او ده بقى عليه كفار. فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه لهذه الكبائر. اخرج الامام البخاري رضي الله عنه في صحيحه ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. قال: ما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: ان يحلف يمينا ليقتطع بها حق اخيه المسلم، يأخذ بها مال اخيه. معنى الحديث كده يعني، فده يمين فاجرة، يمين غموس من الكبائر، مش ذنبه صغير. يقول لك لا كفارة له الا الغمس في جهنم، يبقى ايه؟ لا اطعام ولا صيام ولا كلام من ده اطلاق، لا. وبعدين الحديث اللي رواه الامام مسلم رضي الله عنه: من حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد حرم الله عليه الجنة وقد وجبت له النار. قال رجل: وان كان يسيرا يا رسول الله، حتى وان كان شيء بسيط يعني صغير. قال: وان كان قضيبا من اراك. الاراك ده شجر، اسمه شجر الاراك. السواك ده بيعمل من خشب الاراك، يعني وان كان عود شجر حلفت عشان تاكل عليه عود الشجر ده، اهو في اقل من عود الشجر، ما الشجر مرمى اهو، اي واحد بيقطع عود شجر. بيقول له: وان كان يسيرا. قال: وان كان قضيبا من اراك، يعني وان كان اي حاجة بسيطة، عصاية قفص، عود شجر مثلا، قس على هذا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا التوبة بعد الحلاف، لا، التوبة دي خلاص. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا تقنطوا من رحمة الله، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. لازم وعمل عملا صالحا، دي مش تاب وامن وهو ناوي يحلف برضه كده، لا، يعني اقلع عن اليمين الكاذبة، ادي معنى عملا صالحا. كما ان الله سيبدل سيئاتك حسنات، يبقى لازم انت كمان تبدل كذبك صدقا، لازم الواحد يغير بقى. لكن التوب مع العزم على العودة استهزاء بالله عز وجل. سيدة رابعه العدوية كانت تقول: توبتنا تحتاج الى توبة، واستغفارنا يحتاج الى استغفار. ليه؟ لان احنا بنستغفر وبعد 3 دقائق بنرجع نعمل اللي كنا بنعمله. يبقى احنا بقى عايزين نستغفر من هذا الاستغفار، لان ده نقض للعهود، ونعوذ بالله ان يكون الحلف مهنة لنا. زمان واحنا طلبة صغيرين كنا بنذاكر وكنا بنقرأ حول هذه الآية الكريمة، كان استشهاد يعني بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. كانت بتقرأ لنا اخت، فاستشهدت بالآية، كانت مثقفة، فقالت لنا: مهين يعني ايه واحنا صغيرين؟ قلنا لها: مهين يعني ربنا اهانه واذله، وقعد كل واحد فينا يقول كلام. قالت: لا لا لا، ما انتوش فاهمين حاجة، امال ايه مهين يعني ايه؟ قالت: لا، مهين يعني اتخذ الايمان مهنة فصارت مهنة له. بسم الله ما شاء الله، العلم ده بيبقى نور، العلم صحيح بيرفع اهله، فتوح فعلا. صلى الله على رسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكفارة التي يكفر الانسان بها عن يمينه، هل يكفر بها قبل ان يقع اليمين، ولا لازم ينتظر حتى يقع اليمين؟ اللي هيكفر ده يقع في يمينه اولا، ولا هو عارف انه بعد ما حلف ان هو خلاص لن يتمكن من الوفاء بيمينه، يبقى يكفر من دلوقتي ويخلص. الشافعية بيقولوا: ان حب يكفر بدري وعرف انها خسرانة خسرانة واليمين واقع واقع، ويكفر قبل اليمين ما يقع. عند الشافعية يقولوا لا بأس ما دام هيدفع مال، هما بيفرقوا بين المال والصيام، يقولوا اذا كان هيكفر بالمال يعني بالاطعام او بالعتق او بالكسوة يبقى ده شيء مش بطال، انما اذا كان هيكفر بالصيام ما يكفرش الا بعد وقوع اليمين. ليه؟ قالوا الله تبارك وتعالى قال ذلك كفارة ايمانكم اذا ايه حلفتم ولا اذا حنثتم. ما هو الحنس معناه الوقوع في اليمين، اذا حلفتم، ما هو ربنا قال اذا حلفتم وقد حلفت، يبقى يجوز اخراج الكفارة قبل ان يقع اليمين. ده رأي الشافعي. لكن المالكية والاحناف غيرهم بيقولوا لا، الكفارة نتيجة للحنس، يعني لعدم اداء ما حلفت عليه. انت هتكفر وانت لسه ما وقعتش في اليمين ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من حلف على يمين فرأى ان غيرها افضل منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمين. حلفت ان تترك طاعة وان تقع في معصية مثلا، تفعل الذي هو خير وتكفر عن يمينك. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انه بين في هذا الحديث ان التكفير لا يكون الا بعد الحنس وبعد الوقوع في اليمين. يبقى يفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يعني ما يفعلش المعصية. فلان حلف الا يحضر مجلس العلم غدا مثلا، نقول له لا تعال احضر مجلس العلم وكفر عن يمين. اكفر قبل ما اجي بكره ولا بعد ما اجي؟ لا، الملكية والاحلاف يقولوا تعال الاول وقع اليمين، وبعد ما يقع اليمين طلع عنه الايه الكفار. الشافعية يقول والله انا حبيت تكفر من النهاردة زي بعض، انت حر مفيش مانع، هذا جائز وهذا جائز. ويروى ان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه كان بينه وبين بعض اقاربه او انسابه خصومة، فحلف الا يكلمه، فكل ما يجي يقولوا له يا شيخ تعالى كلمه يتمسك باليمين، يقول انا حلفت ان ما اكلموش، خلاص اكلمه ازاي لولا اليمين بقى كان معلش، فعمل اليمين حجة. فالله تبارك وتعالى بين الكفارات حتى لا يتذرع احد باليمين في الامتناع عن طاعة من الطاعات، لان الخصام حرام والصلح خير. هذا حلف على خصام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث اخر ما حلفت على شيء ورأيت ان غيره افضل منه الا عدلت عن الذي حلفت عليه وفعلت الذي هو خير. ما تجيش تقول بقى انا اصلي حالف يمين وانا هعمل ايه ولولا اليمين كنت كذا ولولا كذا، لا، اليمين لها حل، انك انت تطلع الكفارة يا قبل وقوع اليمين على رأي الشافعية كان مال، يا بعد وقوع اليمين على رأي غيره. ولكن اليمين يمكن حلها بالاستثناء. الاستثناء هو ايه؟ هو ان يقول العبد مع يمينه ان شاء الله، وينوي بذلك حل اليمين، والله لا افعلن كذا غدا ان شاء الله، ويعلق اليمين على ايه؟ على المشيئة. فان لم يفعل فلا كفارة عليه، لانه علق اليمين على المشيئة وهذه مشيئة الله. والله لا افعل ذلك غدا ان شاء الله، والله ما هجي لك بكرة ان شاء الله، ويروح ما دام المشيئة موجودة يحل اليمين. مع النية طبعا، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. انت ما تنويش انك ما تروحش، تنوي تعليق اليمين على المشيئة، خلي بالك، ما هو ده يبقى كذب. انت بتنوي تعليق اليمين على المشيئة، انا ناوي اعلق الموضوع على مشيئة الله، لكن انت في داخلك ما انت بتحتمل انك ما تروحش، لكن انت عايز تعلق على المشيئة عشان تخلص من الموقف اللي انت فيه. كونك انت في داخلك مالكش نفس تروح خلاص دي حاجة تانية. فالذي حلف على يمين وعلق على المشيء لا كفارة عليه بشرط ان يتلفظ بالمشيئة جهرا حتى لا يضيع حقوق الناس، وإلا يجي كل مدين يقول لك انا هدفع اللي عليا والله لا ادفعه لك بكرة ان شاء الله. ده اذا تلفظ بالمشيئة جهرا يبقى خلاص ما يقولهاش سرا. لو قالها سرا جي قال لك ما انا علقت عن مشيئة، قال له انا ما سمعتش مشيئة، لو سمعتك بتقول ان شاء الله كنت هقبض عليك النهاردة واقول لك لازم تجيب الفلوس دلوقتي، لان انا عارف ده انا علقت على المشيئة يبقى انت عملت لنفسك سكة عشان تعدي. فقالوا ولا بد ان تقترن المشيئة باليمين، يعني ما اقولش والله العظيم لفع الشيء الفلاني وبعد ما اروح البيت اقول ان شاء الله، يعني بعلق اليمين على المشيئة. فين يا ابن ساعة محلفنا وفين النهاردة؟ يعني لو نويت انك تقول ان شاء الله انها كلمة تجري على لسانك وتقصد بها التبرك بذكر الله ونسيت تنوي بها ايه تعليق اليمين على المشيئة، نيجي نقول لك لا مينفعش، لما نويتش تعلق اليمين على المشيئة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يقول لا المشيئة دي يجوز الواحد يأخرها، وان الاستثناء ده بيجي على مهله، يعني الواحد يستثني في اي وقت يشاء. اسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا واياكم في الدين، وان ينفعنا واياكم بالعلم، وان يبصرنا واياكم بالعيوب، وان يفرج عنا وعنكم الكروب، انه سبحانه وتعالى علام الغيوب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.